السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت قبل قليل عن قصة حي بن قضان التي ذكرها ابن سينا وأعاد صيغتها ابن طفيل وانتشرت في الثقافة العربية المسلمية، وهي طبعا تحاول كشف الملامح الرئيسية لثلاث ظواهر معرفية كانت تشغل الناس في ذلك الوقت: المعرفة الإشراقية والمعرفة البرهانية المعرفة الظاهرية ومعرفة العوام السطحية. الإشراقية هي ما نعرفه الآن بالاتجاهات الصوفية، وهي يعني ظاهرة عالمية، يعني يوجد من يؤمن أو فعلا يوجد معرفة توجد وتتحصل بمجرد التجلي الروحي وتزكية النفس وممارسة هذه الرياضات الروحية. أما المعرفة البرهانية فهي معرفة الفلاسفة، يعني البحث والنظر والتحقيق والاستدلال العقلي المحض، هذه هي المعرفة البرهانية. والمعرفة الظاهرية معرفة من يتم تلقينهم ويفهمون الظاهر ويسيرون عليه، يعني الفقهاء. معرفة تعتمد على الحرف وعلى السطح وعلى ظاهر الكلام، مع استبعاد الخفايا والقواعد والمطلقات. ومعرفة العوام العادية جدا والسطحية التي قريبة من معرفة الحشوية. هذه القصة تحكي رحلة إنسان في بحث عن المعرفة بعد أن وجد نفسه فجأة في جزيرة لا يوجد فيها غيره من البشر، ومعه حيوانات مختلفة. نشأ في كنف غزالة يعاملها كأنها أمه، وكبر حتى وصل إلى الشابعة وبدأ يميز أنه يستطيع تطوير مهارات لا تستطيعها تلك الحيوانات، وكذلك يستطيع أن يفهم ويعرف ويحل ألغاز وأمور في الحياة لا تستطيعها تلك الحيوانات، فاكتشف أنه أعلى منها وعيا وإدراكا. واجهته الكثير من الظروف والأحداث العقبات والصعوبات، من موت الغزالة التي كانت والدته، ثم البحث عن السر والسبب ومحاولة يعني استكشاف الشيء الذي خرج منها حتى ماتت، وبعد ذلك كيف يتخلص من الجثة، الصراعات في الجزيرة مع الحيوانات على الأكل، على البقاء، على النمو، ويتطور ويستكشف ويفهم أشياء جديدة حتى وصل إلى 35. يعني بعد هذه المدة اكتشف أن لهذا الوجود الذي هو فيه محدث، اللي هو خالق. هذا اليقين الذي حصل عليه بمجرد التجلي الروحي والتأمل يعني معرفة ما يحيط به، جعله يشتاق إلى هذا الخالق، يريد أن يتصل به، يريد أن يتواصل معه. فجلس يمارس طقوس وأشياء وأحوال يعني مقامات قلبية ساهمت في ترقيته روحيا وتجلية يعني نفسه وتقوية بصيرته من أجل الاتصال بهذا الخالق الذي أوجد هذا العالم الذي هو فيه. هنا يريد ابن سينا أن يقول أن العبادة أصلا والشوق إلى الله والتذلل له والإيمان بشكل عام شعور فطري، يعني شعور الطفل تجاه والدته، يعني يوجد انجذاب وشوق ورغبة في الوصول إلى هذا الخالق عند كل البشر. جلس هذا الفتى في تلك الجزيرة وهو بهذه المعرفة التي حصل عليها بالتجربة والتأمل. في يوم من الأيام وصل إلى الجزيرة شخص يسمى اسأل. اسأل كناية عن أنه يعني من أهل البحث والنظر والاستكشاف والتحقيق، يعني لا يقبل الأمور على ظاهرها بل يسأل ويستفسر، يعني فيلسوف أو متكلم. فتعرف على حي بن قضان وعلمه اللغة، وبعد أن تعلم اللغة سألهم، اسأل سؤال حي بن يقظان عن المعرفة التي حصل عليها بمفرده في تلك الجزيرة. فأخبره حي بن يقظان أنه اكتشف أن للوجود خالق، وأن هذا الاكتشاف وهذه المعرفة يعني أشعلت فيه النار، الشوق والرغبة في التواصل مع هذا الخالق. فجلس يمارس طقوس وعبادات ابتكرها هو بنفسه من أجل أن يتصل به، وفعلا تجلى وتعلى وحصل على معارف بهذه الطقوس والخلوات والصلوات التي يمارسها بدون إرشاد مسبق وتلقين من أحد. ففرح اسأل بهذه المعرفة لأنها توافق ما عنده، يعني اسأل كان موجود في القرية ويسمع الفقهاء والأحكام والشرائع وكذا، فلم يكن يقبل الأمور عليها، بل كان يؤمن بأنه يوجد أشياء خافية ودوافع ورغبات، ويعني أشياء الهدف منها إشباع هذه الرغبة في التواصل مع الخالق، وأن الدين بشكل عام مبني على معارف باطنة غير واضحة بسبب تلك الشكليات والرسوم والقشور بسبب الضخ الفقهي. فطلب منه أن يرافقه إلى الجزيرة ويخبر الناس ويحدثهم عن تلك الأشياء التي يعرفها لوحده والتي توافق ما يعرفه إشل. إشل هو فيلسوف يبحث بالعقل وبالنظر وبالتحقيق. بينما حي بن يقظان حصل على المعرفة بمجرد الإشراق، فيريد الآن أن يجعل من حي بن يقظان دليلا على صحة مذهبه. فذهب معه حي بن يقظان إلى القرية، وقبل ذلك اشتكى اسأل من صديق له اسمه سلامان. طبعا هذا الاسم يرمز إلى أنه يطلب السلامة ويسير على الظاهر ويماشي الجماعة ويرفض البحث والتعمق في النص، يعني إنسان يلعب على المضمون كما يقال، وهذه طبيعة الفقه، يأخذ الظاهر ويبني عليه. فذهب حي بن يقظان برفقة شاليه القرية على أساس أنه يحدثهم بتلك المعرفة التي حصل عليها لوحده والتي توافق النتيجة التي انتهى أسأل بالنظر العقلي. لما وصلوا إلى القرية اكتشف حي بن يقظان أن الواقع صادم، يعني الناس ليسوا في درجة واحدة من الوعي، وأن هناك عوامل وظروف تفرض على الخطاب أن يكون منوعا، وأن الناس يجب أن لا يخاطبوا بتلك الحقائق النخبوية، المعارف الخاصة، يجب أن يتوجه إليهم خطاب يناسب عقولهم من أجل أن تمضي الحياة وتسير على ما يرام. يعني لم تكن تلك المعرفة لديه وهذا الدليل الذي يمثل هو كافيا لإقناع الناس بتلك الحقائق غير الظاهرة. فاقتنع اشأل بأن شرائع النبوات هي الصواب وهي الحق وهي ما يجب أن يكون عليه الحال وهي ما يوافق الطبيعة ومقتضى الحال. يعني النص لم يكشف للناس كل الخفايا لأن عقولهم لن تستوعب ولن يدركوا ولن يتحقق الهدف والمقصد منها، فلابد أن يكون الخطاب موزعا إلى 3 طبقات كما قال ابن رشد، يعني الخطاب البرهاني للحكماء والخطاب الجدلي يعني لأهل الكلام، الخطاب الوعظي والعامي لعامة الناس. وبهذه القسمة وهذا الترتيب نستطيع أن نبني نظام ونبني دولة ونبني حياة مستقيمة. إلى اللقاء.